الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أعظم رسلك، وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فشرح الله به الصدور، ونور الله به القلوب، وفتح الله به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق، لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا خطير المآزق، فسدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خفي المزالق. أما بعد، فتعالوا بنا لنستأنف من جديد رحلتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء الرابع عشر من لقاءات دروس من سورة لقمان. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الأخير عن العبد الصالح والأب المشفق الناصح لقمان الحكيم رحمه الله تعالى، واستفدنا من بعض حكمه التي أجراها الله جل وعلا على لسانه، وبينا عظيم قدر الحكمة وكبير شأنها خاصة لمن تصدر للدعوة إلى الله جل وعلا. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد بذكر هذا الرجل الصالح الذي خلد ذكره في كتابه، أراد أن يربي بذكره الآباء والمصلحين والمربين على مر الأيام والدهور، وذلك بذكر منهجه التربوي وأسلوبه الدعوي. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ثم قال جل وعلا بعدها أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. هكذا يأمر الله تبارك وتعالى عبده الصالح لقمان أن يشكره على ما آتاه من الفضل والإنعام، مما خصصه به عما سواه من أهل جنسه وأبناء زمانه، أن يشكر لله. والأمر هنا للقمان وهو أمر ولفظ عام لا يقتصر عليه فقط، لأن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، أن يشكر لله. فالواجب على كل عبد أنعم الله جل وعلا وينعم الله تبارك وتعالى عليه بالنعم أن يشكر الله جل وعلا، أن يشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يقول الله جل وعلا مناديا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ف فانظر كيف قرن عبادته بشكره، وقرن ذكره جل وعلا بشكره، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر في اللغة أيها الأحباب هو الظهور. تقول العرب: دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. والشكر في الاصطلاح كما قال الإمام الجوهري هو الاعتراف بالمنعم بما أولاكه من معروف، أن تعترف بمعروف من أنعم عليك، هذا هو الشكر في الاصطلاح، أن يشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. والشكر أعم من الحمد، لأن الشكر يدور على القلب واللسان والعمل بالجوارح والأركان، فلا يكون العبد شاكرا إلا إذا شكر بقلبه، وذلك بأن تعترف بنعمة الله جل وعلا عليك باطنا، وأن تتحدث بها ظاهرا، وأن تستغل هذه النعمة وأن تستعملها في مرضاة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الشكر هو الحافظ وهو الجالب، أي هو الحافظ للنعم الحالية وهو الجالب للنعم المستقبلية، أن يشكر لله. ولقد قرن الله تبارك وتعالى الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن آمنوا به وشكروا، فقال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولقد ذكر الله عز وجل خواص خلقه في كتابه، ذكرهم بالشكر، فقال: قال عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال جل وعلا في حق نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى تورمت قدماه، أي قام الليل حتى تفطرت قدماه، فقيل له: تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولقد توعد الله جل وعلا ووعد الشاكرين بالزيادة، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولما عرف إبليس عليه لعائن الله قدر الشكر وعظيم مكانته، قال في الطعن على بني آدم: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فجعل عدو الله يؤز العباد إلى الكفر ويصرفهم ويبعدهم عن الشكر، حتى انقسم العباد إلى فريقين: فريق شاكر وفريق كافر، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولقد نجح عدو الله في استمالة أغلب الناس إلى حزبه وإلى صفه، في أن يجعلهم من الكافرين وأن لا يجعلهم من الشاكرين. قال رب العالمين جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وهؤلاء الذين شكروا ربهم تبارك وتعالى هم خواص خلقه وأحبابه، وهم من رضي عنهم في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ورواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه أي ترك التحدث بالنعمة وتركه كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن لا بد أن نشكر الله جل وعلا على ما أنعم به علينا أيها الأحباب. والشكر كما قلت آنفا يدور على القلب واللسان والعمل بالجوارح والأركان. قال الرحيم الرحمن: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، لأن الشكر هو سبب قيد هذه النعم وسبب عدم زوالها، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: قيدوا نعم الله بشكر الله، قيدوا نعم الله بشكر الله، جعلني الله وإياكم من الشاكرين. فالركن الأول من أركان الشكر هو الاعتراف بنعمة الله جل وعلا علينا، لأن الله تعالى هو الذي أنعم على عباده لا غير. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، ولا تحصر ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فلا بد أولا أن نعترف وأن نقر باطنا وأن ننسب هذه النعم التي نتقلب فيها وفي آلائها في الليل والنهار، أن ننسبها إلى موليها جل وعلا، ألا وهو الله تبارك وتعالى، أن نعترف بهذه النعمة. ثم بعد ذلك يأتي الركن الثاني من أركان الشكر، ألا وهو التحدث بها، التحدث بها من باب ذكر نعمة الله جل وعلا والتواضع له والاعتراف بجميله، لا من باب الاستعلاء والاستكبار والافتخار. يقول الحسن البصري: أكثروا من ذكر هذه النعم، فإن ذكرها شكر. وقد أمر الله جل وعلا نبيه أن يتحدث بنعمته عليه، فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. وصدق من قال: ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت، وأن برك ناطق، وأرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا لندى الكريم لسارق. فلا بد أن نتحدث بنعم الله جل وعلا علينا تواضعا، لا ترفعا على عباد الله، ولا استكبارا على الله جل وعلا. التحدث بنعم الله. ويأتي بعد ذلك الركن الأساسي من أركان الشكر، ألا وهو استعمال هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى. فمثلا هذه الأعضاء وهذه الجوارح من عين وسمع وبصر ويدين ورجلين، كل هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها علينا في هذا الجسم هي نعم من الله عز وجل، لا بد أن نستعين بها على طاعة الله. ولقد سأل رجل أبا حازم رحمه الله تعالى وهو من علماء السلف، فقال: يا أبا حازم، ما كيف شكر العينين، أو ما شكر العينين؟ فقال رحمه الله: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا كتمته. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأن يكون أعلاه علما. قال: فما شكر اليدين؟ قال: فما شكر اليدين؟ قال: ألا تأخذ بهما ما ليس لهما، وألا تمنع لله حقا هو فيهما. قال: فما شكر الفرج؟ قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت ميتا صالحا قد مات تغبط عمله وتستعمل قدميك من أجل أن تحصل عمله، هذا هو الشكر. أما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه، كما قال أبو حازم، ولم يشكر بجميع أعضائه، فمثله كمثل رجل له كساء جذب بطرفه ولم يلبسه، فلم يمنعه هذا الكساء من الحر والبرد والثلج والمطر. فمن أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة العقل، لكنه استعمل عقله في الخبث والدهاء والتحايل على حدود رب الأرض والسماء، فقد كفر بنعمة العقل. ومن من الله جل وعلا عليه بنعمة البصر إلا أنه استعمل بصره وأطلقه في النظر إلى المحرمات كالأفلام الساقطة والمسلسلات، والنظر إلى النساء الأجنبيات وتتبع العورات، والقراءة في الكتب الهابطة والمجلات، فقد كفر بنعمة البصر. ومن من الله عليه بنعمة الأذنين، لكنه استعمل سمعه في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والافتراء، واستعمل سمعه في الأغاني والموسيقى الماجنة والترنم بأصوات النساء، فقد كفر بنعمة السمع. ومن من الله جل وعلا عليه باليدين لكنه استعملهما في التعامل في المحرمات كبيع المخدرات والخمور وكبيع الميتة والخنزير وكبيع المحرمات وكاستعمال اليدين في أخذ الرشاوى وأكل المال الحرام أو سفك الدماء، فقد كفر بنعمة اليدين. ومن من الله جل وعلا عليه بنعمة الرجلين إلا أنه استعمل رجليه في الذهاب بهما إلى البقاع التي غضب الله عليها وعلى أهلها، ولم يستعمل رجليه في الذهاب بهما إلى بيوت الله جل وعلا أو إلى حضور مجالس العلم والذكر أو إلى السعي بهما في مجالس الخير أو بالسعي بهما في طلب الرزق الحلال، فقد كفر بنعمة الرجلين. وعلى هذا فقس في جميع وفي بقية الأعضاء والجوارح. ومن من الله جل وعلا عليه بنعمة الزوجة إلا أنه ما رباها على كتاب الله، ولم يأمرها بحجابها الذي أمرها الله به، ولا بحيائها الذي أمرها رسولها به، ولم يحرص على غيرتها، ولم يربها على طاعة الله جل وعلا، فصارت في ذلك زوجته خراجة ولاجة، وصارت تتبع وصار همها في هذه الحياة الأسواق والموضات والعطورات، وصار بذلك هو المرأة وهي الرجل، فقد كفر بنعمة الزوجة. ومن من الله جل وعلا عليه بنعمة الأولاد والذرية لكنه ما ربى ذريته وأولاده على كتاب الله وسنة رسوله، ولكنه رباهم على أحدث صرخات الغرب وعلى موائد أهل الكفر، فإنه كافر بنعمة الذرية والأولاد. ومن من الله جل وعلا عليه بالأموال لكنه ما استعمل ماله في مرضات الكبير المتعال وفي إغاثة الملهوفين والمحتاجين، ولكنه استعمل أمواله في الكفر والمجون والفسق والعربدة والزنا واللواط والخمور وغير ذلك من الكبائر والمحرمات، فقد كفر بنعمة المال. إذن كل نعمة أنعم الله بها عليك أيها المسلم لا بد أن تستعملها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وإلا كنت كافرا بهذه النعمة، وسوف تزول منك هذه النعمة عن قريب. فإن لم تزل فإن الله جل وعلا يمهلك ولا يهملك، وسوف يأخذك إليه أخذ عزيز مقتدر. اعملوا آل داود شكرا، هذا هو الركن الأساسي من أركان الشكر، ألا وهو الاستعانة بنعم الله جل وعلا علينا فيما يرضيه. ولقد رأينا أقواما في هذه العطلة الصيفية التي انقضت وانصرمت، رأينا أقواما من الله جل وعلا عليهم بكل أنواع النعم. هذه العطلة الصيفية التي كثر فيها تحدي الله جل وعلا بشتى أنواع المعاصي، فعلمت من خلالها يقينا أن الأمة الإسلامية ليست أهلا لأن تكون قائدة في هذه الأحقاب، ليست أهلا لأن تكون قائدة، إن هذه الأمة ليست أهلا لنصرة الله جل وعلا. لماذا؟ لأنها اتخذت كتاب ربها خلفها ظهرية، ولأنها استهانت واستهترت بأمر رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. رأينا أقواما يخوضون في نعم الله خوض البهائم والدواب، ممن كثرت أموالهم فلم يستطيعوا عدها، وعظمت بطونهم فلم يستطيعوا حملها، بل منهم من ينتسب إلى بلاد الكعبة ومسجد رسول الله ومهبط الوحي ومنبع رسالة الإسلام ومهو الفؤاد. رأيناهم يخوضون في نعم الله، يأتون إلى بلد الكفر إلى أفخم الفنادق. لماذا؟ للتسيب والانحلال. رأينا وسمعنا ابنة الجزيرة العربية التي لا يرى منها إلا عينيها في بلدها، ماذا تفعل في الطائرة قبل أن تنزل في بلد الكفر؟ تخلع جلباب الحياء والحشمة، وتنزع عباءة الستر والعفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ذلك ترى العجب العجاب، وقل مثل ذلك في حق الرجال الذين يأتون إلى هذه البقاع للتسيب والانحلال وللجري وراء شهوات الفرج المحرمة، وذلك بقضاء الليالي السوداء في البارات والخمارات والكازينوهات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينفقون الأموال الطائلة التي لو أعطيت لإخوانهم المظلومين والمضطهدين والمحتاجين والجائعين لارتفع عنهم الظلم والبلاء، ولارتفع عنهم الجوع والظلم والاضطهاد. ينفقون الأموال الطائلة التي لو أنفقت في إنشاء بيوت الله جل وعلا أو المدارس أو المستشفيات أو غير ذلك من مؤسسات الخير لكان ذلك أنفع لهم ولإخوانهم ولدينهم ولأمتهم. لكن إذا كان العبد كافرا بنعمة الله، خائضا في مال الله، متغافلا عن حساب الله، ناسيا عذاب الله جل وعلا، تنتظر منه كل مصيبة وترى منه كل بلاء، وحسبي الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا من من الله عليكم بالأموال وبالخيرات، اتقوا الله جل وعلا، فوالله الذي لا إله غيره إن الله سائلكم عن أموالكم درهما درهما ودينارا دينارا وريالا ريالا وفرنكا فرنكا، من أين اكتسبتموه وفيما أنفقتموه، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، ولله در القائل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان ناسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها دفنا ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما في من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه كان حليما غفورا.